لله رب العالمين ولرسوله صلى الله عليه وسلم غير مشوبة ولا مخلوطة بعرض دنيوي. ذكر ابن مسعود أن رجلاً أحب امرأة فهاجر واشترطت عليه لكي يتزوجها أن يهاجر، فهاجر من أجل المرأة، ما هاجر لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه المرأة تسمى أم قيس، وكان هذا الرجل يسمونه مهاجر أم قيس، لأنه هاجر من أجل المرأة، ما هاجر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المربي العظيم عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يوجه إنساناً لم يفضحه أمام الناس، لم يشهر به، إنما كان يلقي توجيهاً عاماً يفهم منه صاحب المشكلة أنه هو المقصود، دون أن تهان كرامته ودون أن يجرح شعوره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، مع أن المقصود هو شخص واحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. هنا هاجر من هاجر من مكة إلى المدينة لأجل غرض دنيوي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمحصوا هجرتهم لله، أن تكون الهجرة لله رب العالمين، أن يكون عملك كله لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لأجل هذا بدأ الإمام البخاري جامعه الصحيح بهذا الحديث، واقتدى به كثير من الأئمة، ليشير إلى أن النية هي التي ينبغي أن تقدم العناية بها. صحح نيتك أولاً، صحح نيتك قبل أي شيء، قد تفعل الكثير والكثير، ولكن إذا كنت فاسد النية خبيث الطوية فإن عملك مردود عليك غير مقبول منك. لذلك عني المحدثون والشراح بهذا الحديث، فجعله بعضهم ربع الإسلام، وجعله بعضهم ثلث الإسلام. ورد هذا عن الإمام الشافعي والإمام أحمد وابن المديني وغيرهم، لأن الإسلام إنما يقوم على القول والفعل والنية، وأهم شيء في هذه الأمور هو عمل القلب، إنما الأعمال بالنيات. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: هذا الحديث هو ثلث الإسلام، يقصد أن هناك أحاديث أخرى تكمل الثلثين الآخرين. حديث إنما الأعمال بالنيات هذا ميزان الباطن، والحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث الثالث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. ثلاث أحاديث يقوم عليها الإسلام كله كما قال العلماء. وقال الإمام الشافعي: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، يعني يدخل في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الطهارة وفي الحج وفي العمرة، في أشياء كثيرة جدا. والأعمال عندنا الطاعات والعبادات، وعندنا المباحات وعندنا المحرمات. الطاعات والعبادات لا بد لها من نية، والنية محلها القلب، فهي عمل قلبي محض لا دخل للجوارح فيها، لا دخل للجوارح فيه، إنما الأعمال بالنيات. وأريد أن أنبه هنا إلى أمر هام، وهو أن النية محلها القلب، ليست كلاما يقال كما يفعل بعض الناس، إنما النية محلها القلب، وهي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وجعلت هذه النية للتمييز بين العادات والعبادات. أضرب لك مثالا: رجل يأكل الطعام لأنه جائع، فهذه عادة، ورجل آخر يأكل الطعام امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فهذه عبادة. إذن هنا تحولت العادة إلى عبادة بالنية. رجل يذهب ليغتسل من شدة الحرارة، فهذه عادة عنده، ورجل آخر يغتسل من الجنابة، فهذه عبادة. فلو أن رجلا اغتسل بماء البحر كله من الجنابة بغير نية لا يجزيه ذلك ولا يقبله الله عز وجل منه. إذن النية أمر هام جدا، وليست كلام يقال كما يفعل بعض الناس، يذهب فيصلي فيرفع صوته بالنية، يقول مثلا: نويت أصلي العشاء 4 ركعات فرضا علي لله العلي العظيم، مأموما مستقبلا للقبلة. هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد عن الصحابة ولا عن التابعين بإحسان إلى يوم الدين، وما ورد عن أحد من الأئمة المعروفين ولا عن أحد من أهل العلم. فالنية محلها القلب، لأنك تتعبد لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله يحتاج إلى رفع الصوت. والأعمال عبارة عن طاعات وعبادات، وأشياء مباحة وأشياء محرمة. الأشياء المباحة التي تفعلها في حياتك تستطيع أن تحولها إلى عبادة إذا صحت النية، يعني طعامك وشرابك وصناعتك وتجارتك وزراعتك تستطيع أن تحولها إلى عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى إذا صحت النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا وكان له به صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. سيدنا داود عليه السلام كان بيشتغل حداد، كان بيعمل حداد، يعمل لباس الحرب الضروع. فإذا صحت النية تحولت إلى قربة إلى الله عز وجل امتثالا لقول الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وامتثالا لقول الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن النية هنا تحول العادة إلى عبادة. هناك عندنا الأعمال، لذلك الصحابة لما النبي عليه الصلاة والسلام حثهم على الصدقة فاستكثروا ذلك، فقالوا يا رسول الله من أين لنا الصدقة؟ كانوا فقراء، فقالوا من أين لنا الصدقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام التسبيحة صدقة، والتهليلة صدقة، والتكبيرة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وحملك الرجل الضعيف على دبته صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، حتى قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة. البضع اللي هو الفرج. فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله بها أجر؟ قال أليس إذا وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إن وضعها في حلال كان له بها أجر. إذن النية أمر مهم جدا. هناك أعمال لا تفيد فيها النية، وهي المعاصي والمحرمات. يعني مثلا رجل يذهب يجمع المال من الحرام ويتصدق به، لا يقبل الله عز وجل. رجل يأكل بالربا ويتصدق بهذا المال، لا يقبله الله عز وجل. رجل يبني مساجد من مال حرام، لا يقبله الله عز وجل. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الطيب لا يقبل إلا الطيب، طيب من العبادات، والطيب من الأعمال، والطيب من الأموال، والطيب من الأقوال. إن السيء لا يمحو السيء، إن الخبيث لا يمحو الخبيث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الخبيث لا يمحو الخبيث. إذن النية تنفع في أشياء كثيرة جدا، في المباحات وفي الطاعات، بل قد يقع العمل منك ناقصا وتكمله النية. قال الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. رجل خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فمات في الطريق، يعني لم يكمل الهجرة، كتبت له الهجرة وتمت له الهجرة وأخذ أجر الهجرة دون أن يهاجر بنيته، بل قد يقع العمل خطأ وتصلحه النية. قد يقع العمل منك خطأ وتصلحه النية، كما جاء في ورد في الحديث الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا عزم على الصدقة، قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج في الظلام يخفي الصدقة حتى لا يكون فيها رياء ولا سمعة، فخرج في الظلام فأبصر رجلا فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق، صدقة وقعت في يد سارق لم تقع في يد فقير أو مسكين، إنما وقعت في يد سارق، فقال الحمد لله على سارق. فعزم أن يتصدق فخرج يخفي الصدقة، فأبصر امرأة في الظلام في اليوم التالي، فأبصر امرأة في الظلام فأعطاها الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية، الصدقة وقعت في يد زانية، يعني امرأة يعني لم تفعل الزنا مرة وتابت، لكن زانية يعني تمتهن هذه المهنة. فقال الحمد لله على زانية. فخرج في اليوم الثالث، لم يكفي اليوم الأول واليوم الثاني، ولكن عزم أن يتصدق في اليوم الثالث. فخرج في الظلام فأبصر رجلا فأعطاه الصدقة. فقال الناس: تصدق الليلة على غني. صدقة وقعت في يد غني، يعني غير محتاج للصدقة. فالرجل طبعا الصدقة لم تقع في موقعها الصحيح، وظن أنها لم تقبل. فأتاه آت في الرؤيا فقال له: أما صدقتك فقبلت، وأما السارق فلعله أن يتوب، وأما الزانية فلعلها أن تستعف، لعلها كانت تزني من أجل الحاجة إلى المال، لعلها أن تستعف، وأما الغني فلعله أن ينظر فيخرج ما عنده. فانظر إلى النية، أو يعني صححت الخطأ الذي وقع فيه هذا الرجل. في مسألة الجهاد في غزوة تبوك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وشاركوكم في الأجر. قالوا الصحابة: قالوا لما يا رسول الله؟ الصحابة في غزوة تبوك، في غزوة العسرة، في شدة الحر والهجير، وكانت الأرض والصحراء ملتهبة، وكانت المسافات بعيدة شاسعة ما بين المدينة وبين تبوك، وكان المنافقون يقولون: لا تنفروا في الحر. ومع ذلك هناك أناس يجلسون في بيوتهم ويأخذون أجر الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وشاركوكم في الأجر. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر. حبسهم العذر. هناك أناس كانوا يريدون أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد لهم ركائب، لم يجد لهم ما يركبون، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون. فأخذوا أجر الجهاد وهم في بيوتهم، صحت نيتهم. هناك أناس قد يموت الإنسان على فراشه ويعد شهيداً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا خالد بن الوليد كم كان يتمنى أن يقتل في معركة، قال في يوم موته: خضت 100 معركة، ما موضع شبر في جسدي إلا وفيه طعنة رمح أو ضربة سيف، وها أنا أموت على فراشي فما نامت أعين الجبناء. ألا يعد هذا شهيدا؟ يعد أيضا شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. الله أعلم بنيته. رجل يقتل بين صفوف المشركين والكفار ومع ذلك لا يعد شهيدا، ورجل آخر يموت على فراشه ويعد شهيدا. يبقى المدار كله على النية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام وهو ينوي أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب له ما كان ينوي أن يقومه، وكان نومه عليه صدقة من ربه. رجل كان ناوي أن يقوم الليل، فغلبته عيناه فنام، فنومه عليه صدقة من ربه. النوم صدقة عليه من ربه، هدية من الله تبارك وتعالى. فأصلح نيتك في كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليماً كثيراً. ثم أما بعد، ففي حديث أبي كبشة الأنماري عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فعلم أن لله فيه حقا وأن عليه حقا للآخرين، فعلم أن لله فيه حقا فوصل به رحمه وتصدق به. رجل آتاه الله مالا وعلما، والعلم هنا ليس معناه شهادة دكتوراه أو ماجستير، العلم نور يقذفه الله في قلب العبد المؤمن. فهذا الرجل آتاه الله مالاً وعلماً، فعلم أن لله فيه حقاً ووصل به رحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً، معه علم لكن ليس معه مال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقال هذا الرجل: لو أن لي مثل فلان، لو كان عندي مال مثل هذا الرجل لفعلت كذا وكذا، يعني لكنت أتصدق وأفعل الخير وأبني مساجد وأتصدق على الناس وأفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. يعني الرجل الفقير هذا أخذ أجر هذا الغني صاحب الملايين بنيته، بنيته الطيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فلم يعلم أن لله فيه حقا وأنفقه بغير طاعة الله عز وجل، يعني بدد المال يمنة ويسرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا بأبخس المنازل. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فقال: لو أن لي مثل فلان، يعني لو كان عندي مال لكنت أفعل المحرمات وأشرب الخمر وأذهب للنساء وأفعل ما حرم الله وأفعل كذا وكذا وكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. يبقى الرجل أخذ الوزر دون أن يعمل أي شيء، لكن بنيات أخذ هذا الوزر. الشاهد من هذا الحديث الصنف الثاني والصنف الرابع. الصنف الثاني أخذ أجر الصنف الأول، فهما في الأجر سواء. والصنف الرابع أخذ وزر الصنف الثالث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. إذن النية ممكن تأتي لك بحسنات وأعمال لم تعملها من الخيرات، وقد تراكم عليه أعمال لم تعملها من السيئات والمحرمات. إذا وصلت إلى درجة العزم على الفعل، لكن إذا كان حديث نفس فهذا لا يؤاخذ به الله عز وجل، هذا يعفو الله عنه، كما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. إذن حديث النفس هذا معفو عنه، لكن إذا وصل إلى درجة العزم على الفعل هذا تؤاخذ عليه. وأختم بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا هو القاتل، القاتل يدخل النار لأنه قتل، فما بال المقتول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كان حريصا على قتل صاحبه. يعني هو دخل المعركة وهو ينوي أن يقتل أخيه المسلم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالقاتل والمقتول في النار. فدخل النار بنيته، فصحح نيتك وانوي دائما الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. ارطف بنا فيما جرت به المقادير. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.